أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع أنه ليس بواجب. هذا الكلام من المصنف دفء للإشكال، فلا بد أولا من تقريب الإشكال ثم بيان الدفء. الإشكال هو عبارة عن قياس المقام، أي المقدمة بلا قصد توسل، حيث تكون واجبة على قول المصنف وليست واجبة على قول شيخ الأنصاري. قياس المقدمة إذا أتى بها المكلف بغير قصد توسل بالمقدمة المحرمة. تقريب هذا القياس إذا كانت المقدمة مصداقا من الحرام، فردا من الحرام، فيسقط به الواجب، يسقط بها الواجب وليست بواجبة. مقدمة حرام ليست بواجبة ويسقط بها الواجب. بمعنى أن المقدمة إذا كانت محرمة لا تتصف بالوجود، فهي غير واجبة ولكن يسقط بها الواجب. والمقام من هذا القبيل المقدمة بلا قصد التوسل ليست بواجبة، يسقط بها الواجب، ليست بواجب يسقط بها الواجب. هذا ملخص قياس المقام، أي المقدمة بلا قصد توسل بالمقدمة المحرمة، كما أن المقدمة المحرمة مما ليس بواجب يسقط به الواجب، كذلك المقام المقدمة بلا قصد التوسل ليست بواجب على رأي شيخ الأنصاري ويسقط بها الواجب. هذا ملخص هذا القياس. أجاب المصنف عن هذا الإشكال وهذا القياس بأن هذا القياس يكون قياسا مع الفارق، وإذا كان القياس مع الفارق يكون باطلا، فلا بد من الفرق بين محل الكلام وبينما إذا كانت المقدمة محرمة. وحاصل الفرق أن المقدمة إذا كانت المحرمة لا تتصف بالوجوب لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة في موضوع واحد، فلا تتصف بالوجوب. صحيح أنها ليست بواجبة يسقط بها الوجوب، هذا هنا صحيح، ولكن محل الكلام ليس كذلك. محل الكلام المقدمة مباحة، غاية الأمر لم يقصد التوسل بها. إذا كانت المقدمة مباحة تتصف بالوجوب لا مانع، هنا لا مانع من اتصاف المقدمة بالوجوب، تتصف بالوجوب. فالمقدمة في محل الكلام واجبة وإن لم يقصد بها التوسل، بخلاف المقيس عليه المقدمة محرمة، مقدمة تكون محرمة، فوجوب المقدمة مزاحمة للحرمة. والحرمة مانع من اتصاف المقدمة بالوجوب، فليست واجبة. هنا ليست واجبة المقدمة محرمة، ولكن في محل الكلام المقدمة واجبة. هذا هو الجواب، وهذا هو الفرق بين محل الكلام وبين المقدمة المحرمة. فقياس المقام بالمقدمة المحرمة قياس مع الفارق، وإذا كان القياس مع الفارق يكون باطلا، فيحكم بوجوب المقدمة في محل الكلام وبعدم وجوبها إذا كانت محرمة. ثم يشير المصنف إلى الاستدلال بالقياس الاستثنائي على وجوب المقدمة مع عدم قصد التوسل. يقول: وإلا لما كان يسقط به الوجوب، أي لولا المقدمة واجبة لو كان لقصد التوسل في وجوبها دخل لما يسقط به الوجوب إذا أتى بلا قصد التوسل، والتالي باطل، أي عدم سقوط الوجوب إذا أتى المكلف بالمقدمة بلا قصد التوسل باطل. فالمقدم هو دخل قصد التوسل في وجوب المقدمة أيضا باطل، فليس لوجوب المقدم، ليس لقصد التوسل دخل في وجوب المقدمة. هذا ملخص الكلام في تتمة المبحث السابق. ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم من المقدمة حيث يسقط به الوجوب مع أنه ليس بواجب. وقياس المقام بهذا هذه المقدمة في المقام أيضا، المقدمة بلا قصد التوسل ليست بواجب يسقط بها وجوب، فلا بد من قصد التوسل وإلا ليست مقدمة واجبة، ولكن يسقط بها الوجوب. كالفرد الحرام، وذلك أي وجه عدم القياس، عدم صحة هذا القياس وبطلان هذا القياس، لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب لكونه كغيره، لكون فرد المحرم كغيره في حصول الغرض به، الغرض من المقدمة يحصل بفرد المحرم بلا تفاوت أصلا، إلا أنه أي الفرد المحرم لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب، لأن الحرمة مانع عن اكتساب المقدمة بالوجوب، فليست بواجبة يسقط بها الوجوب، وهذا بخلاف ما هاؤنا في محل الكلام، لأن المقدمة في محل الكلام المقدمة التي أتى بها بلا قصد التوسل مباحة، هذه المقدمة تكون مباحة. فإنه إن كان كغيره، إن كان كغيره مما يقصد به التوسل في حصول الغرض، يحصل بما لم يقصد به التوسل الغرض كما يقصد به التوسل، لا فرق في المقدمة في ترتب الغرض وحصول غرض بين قصد التوسل وعدم قصد التوسل، فلا بد أن يقع على صفة الوجوب أيضا مثله من مثل ما قصد به التوسل. ما قصد به التوسل واجب على مختار الشيخ الأنصاري، ما لم يقصد به التوسل أيضا واجب على حق ما هو مختار المصنف، لثبوت المقتضي فيه بلا مانع. المقتضي هي التوقف الواجب عليه، المقدمية كون الواجب متوقفا عليه بلا مانع أصلا، وإلا أي لو لم يكن واجب لما سقط، أي أو لو كان لقصد التوسل دخل في وجوب المقدمة لما كاد يسقط بالوجوب. هذا إشارة إلى القياس الاستثنائي، ضرورة والتالي باطل، أي عدم سقوط الوجوب بإتيان المقدمة باطل بداهة، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصد التوسل في الوقوع على صفة الوجوب قطعا، وانتزع لذلك تتم توضيح. والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة واعتبار ترتب المقدمة عليها في وقوع على صفة الوجوب على ما حرره بعض مقرري بحثه قد السر بما يتوجع على اعتبار قصد التوسل في وقوعها كذلك. المصنف يتعجب من الشيخ الأنصاري، والعجب منه أي تعجب من الشيخ الأنصاري، حيث أنكر المقدمة الموصلة. أنكر وجوب المقدمة الموصلة، أي أنكر شرط إيصال المقدمة إلى ذيها في وجوبها، لا يعتبر في وجوب المقدمة أن تكون موصلة، أي يترتب عليها الواجب لا يعتبر. هذا هو قول صاحب الفصول. صاحب الفصول قال بوجوب المقدمة الموصلة إذا لم تكن المقدمة موصلة، بمعنى إذا لم يترتب عليها الواجب لا تكون واجبة. ثم شيخ الأنصاري رد على هذا القول، أنكر هذا القول، ثم قال في رد هذا القول، أي في رد قول صاحب الفصول، قال بما يتوجع على قول الشيخ الأنصاري أيضا، بمعنى أن الشيخ الأنصاري رد قول صاحب الفصول بدليل بوجه، هذا الوجه رد لقوله أيضا، هذا الوجه رد على قول الشيخ الأنصاري أيضا، هذا محل التعجب. محل التعجب هذا هو هذا، ماذا قال شيخ الأنصار في رد سائر الفصول وهو رد لقولي أيضا باعتبار قصد التوسل في وجوب المقدمة؟ قال هكذا ملخص ما قال شيخ الأنصاري في رد سائر الفصول. قال: والمناك في وجوب المقدمة عقلا، المناك في وجوب المقدمة عقلا هو تمكن المكلف من الواجب، اقتدار المكلف على اتيان الواجب، هذا هو المناك الوجوب المقدمة. لا ترتب الواجب على المقدمة، ليس المناك وجوب الواجب ترتب الواجب على المقدمة كما قال سائر الفصول، بل المناك لوجوب المقدمة تمكن المكلف من الواجب. هذا فنقول مخاطبا للشيخ الأنصاري، نقول المناك في وجوب المقدمة اقتدار المكلف على الواجب، تمكن المكلف عن الواجب، لا قصد التوسل بالمقدمة، لا قصد التوسل، لا قصد التوسل، ليس بقصد التوسل دخل على وجوب المقدمة. ما هو مناط وجوب المقدمة على قول شيخ الأنصاري؟ يعني تمكن المكلف من الواجب، هذا يكفي في وجوب المقدمة. فلماذا تقول أيها الشيخ الأنصاري، تقول باعتبار قصد التوسل في وجوب المقدمة، مع أنك تقول في رد سائر الفصول أن المناط في وجوب المقدمة تمكن المكلف فقط، اقتدار المكلف فقط دون الترتب الواجب على المقدمة، وهذا رد عليه. فنقول أن المناط في وجوب المقدمة تمكن المكلف من الواجب، لا قصد التوسل، لا قصد التوسل كما يقول الشيخ الأنصاري. ولهذا يتعجب المسلم ويقول هكذا: والعجب أنه شدد النكير، أي شيخ الأنصاري شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة وهو قول صاحب الفصول، واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها على المقدمة في وقوعها على صفة الوجوب كما يقول صاحب الفصول، شدد النكير على هذا القول على ما، أي رد هذا القول على ما حرره بعض مقرري بحثي قدس السر بما يتوجع على اعتبار قصد التوسل، رد بدليل، هذا الدليل يتوجع على اعتبار قصد التوسل أيضا، أي هذا الدليل كما يرد ترتب الواجب على المقدمة يرد قصد التوسل بالمقدمة أيضا، فهذا الدليل كما يرد، كما يكون ردا لصاحب الفصول يكون ردا للشيخ الأنصاري أيضا، في وقوعها كذلك أي على صفة الوجوب. فراجع تمام كلامي، زيد في علو مقامي، والتأمل في نقضي وإبرامي. وأما عدم الترتب، عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوع على صفة الوجوب، فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرض الداعي. بعدما فرغ المصنف إلى الآن من رد قول الشيخ الأنصاري، فملخص البحث إلى الآن أنه لا يعتبر في وجوب المقدمة قصد التوسل بها على الواجب كما يقول الشيخ الأنصاري، ومن هنا يد في رد سائر الفصول حيث يقول في وجوب المقدمة بالترتب الواجب على المقدمة، وبعبارة أخرى بكون المقدمة موصلة إلى الواجب. الواجب هي المقدمة الموصلة. يقول المصنف: لا يعتبر ترتب الواجب على المقدمة في وجوب المقدمة. لماذا؟ لأن الغرض من وجوب المقدمة، ما هو الغرض من المقدمة؟ تمكن المكلف من الواجب، هذا يكفي، تمكن المكلف عن الواجب، هذا هو الغرض من وجوب المقدمة. إذا المكلف يتمكن من الواجب بعد إتيان بالمقدمة فتجب المقدمة سواء ترتب عليها الواجب أم لا. فالقول بترتب الواجب على المقدمة في وجوب المقدمة هذا القول في غير محله من صاحب الفصول، هذا غير صحيح، ولهذا يقول هكذا. وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها على المقدمة في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، عدم اعتبار الترتب فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما لو دخل في غرزه الداعي إلى إيجابه أي واجب كان والباعث على طلبه، وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولا لما أمكن حصول ذي المقدمة. حصول ما لولا المقدمة لما أمكن حصول ذي المقدمة، أي تمكن المكلف من ذي المقدمة، هذا هو المناط في وجوب المقدمة. ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب على الواجب من فائدته وأثره، وأثر المقدمة تمكن المكلف من إتيان الواجب، اقتدار المكلف من إتيان الواجب، هذا هو أثر المقدمة وفائدة المقدمة. ولا يترتب على المقدمة إلا ذلك، أي إلا تمكن المكلف من إتيان الواجب، هذا. ولا تفاوت في هذا الأثر وهو التمكن المكلف بين ما يترتب عليه الواجب، بين ما يترتب عليه الواجب بأن يأتي المكلف بالواجب أيضا كي تكون المقدمة موصلة، وما لا يترتب عليه الواجب بأن لا يأتي المكلف بالواجب كي تكون المقدمة غير موصلة. فلا فرق بين مقدمة موصلة ومقدمة غير الموصلة في الوجوب، وأنه لا محالة يترتب عليهما، والأثر لا محالة يترتب عليهما، أي يترتب على المقدمة الموصلة وغير الموصلة. ما هو الأثر والغرض من وجوب المقدمة؟ هو تمكن المكلف، قدرة المكلف على الواجب، تمكن المكلف على الواجب. طبعا تمكن المكلف عن الواجب هذا الأثر مترتب على المقدمة سواء كانت موصلة أو غير موصلة كما لا يرى. وأما ترتب الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة، ولا يمكن لا يعقل أن يكون الباعث على طلب المقدمة، ملخص هذا الكلام. يقول المصنف: ترتب الواجب على المقدمة بعد ترتب الواجب على المقدمة تسمى المقدمة مقدمة موصلة، هذا لا يكون الغرض من وجوب المقدمة. ترتب الواجب على المقدمة لا يكون الغرض من وجوب المقدمة، بل لا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى وجوب المقدمة الداعي إلى طلب المقدمة، لا يمكن أن يكون الغرض هو الترتب الواجب على المقدمة. كي توزع ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي ربما تكون للواجب مقدمات كثيرة، ربما تكون للواجب مقدمات كثيرة. إذا كانت للواجب مقدمات كثيرة فيتوقف الواجب على كل واحدة واحدة من هذه المقدمات، فينتفي الواجب بانتفاء إحدى هذه المقدمات، ولا يوجد إلا بإيجاد جميع هذه المقدمات. هكذا فنسأل، هل واحدة واحدة من هذه المقدمات واجبة أم لا؟ كل واحد من هذه المقدمات على قول شيخ الأنصاري إذا أتى بجميع هذه المقدمات، جميع هذه المقدمات أتى المكلف بها، ولكن مع ذلك لم يأتي بالواجب، لازم قول صاحب الفصول عدم وجوب هذه المقدمات، عدم وجوب هذه المقدمات. لماذا؟ لأن المكلف يأتي بالواجب عن إرادة واختيار، وقد يأتي بجميع المقدمات ولم يأتي بالواجب، يترك الواجب بإرادته واختياره، ولازم ذلك عدم وجوب المقدمات مع أن المقدمات واجبة. فليس الغرض وصول إلى الواجب، ترتب الواجب على المقدمة، بل الغرض تمكن المكلف من إتيان الواجب، فإذا أتى بهذه المقدمات الكثيرة يتمكن المكلف من الواجب، فيجب هذه المقدمات، تجب هذه المقدمات سواء أتى المكلف بالواجب أم لم يأتي بالواجب. فإنه ليس بأثر، أي ترتب الواجب ليس بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها في غالب الواجبات، فإن الواجب إلا ما قلت الشرعيات والعرفيات فعل اختياري يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته وأخرى عدم إتيانه، فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدمات الواجب مع عدم الترتب تمامها، مع عدم ترتبه أي الواجب على تمام المقدمات فضلا عن كل واحدة من المقدمات؟ نعم، فيما إذا كان الواجب من الأفعال التسبيبية، الواجب إذا كانت من إذا كان من الأفعال التسبيبية أي لها العلة، مقدمة الواجب علة للواجب، هذا معنى الكون الفعل تسبيبيا. كالنكاح كالعقد، النكاح يحتاج إلى عقد، النكاح لا يتحقق إلا بالعقد، والعقد أيضا لا يتحقق إلا بأن يقول أنت حر في وجه الله، فحينئذ العقد إلا التامة للنكاح، البيع إلا التامة، نفس البيع بعته وقبلته إلا التامة للملكية. هنا يترتب للمقدمة على المقدمة، لأن المقدمة إلا لذي المقدمة. هنا يترتب وقول صاحب الفصول يصح في هذا القسم من المقدمة، فيما إذا كان المقدمة إلا للواجب، وكان الواجب من الأفعال التسبيبية يصح في هذا القسم من الواجب، مع أن صاحب الفصول لا يقول بخصوص المقدمة الموصلة إذا كانت إلة للواجب، لا، بل يقول بخصوص بوجوب المقدمة الموصلة مطلقة، سواء كان الواجب من الأفعال التسبيبية أو من الأفعال الغير التسبيبية. هذا هو قول صاحب الفصول، وهذا غير صحيح، هذا وجوب المقدمة مطلقة غير صحيح. نعم، فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية والتوليدية كان مترتبا على المقدمة لا محالة، على تمام مقدماته، لعدم التخلف المعلول عن علته، إذ المقدمات حينئذ علة للواجب ولا ينفك المعلول عن العلة. ومن هنا انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، حيث ما إذا كانت غالب الواجبات ليست من الأفعال التسبيبية فليس المقدمة واجبة في غالب الواجبات، والقول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية، وهذا باطل، هذا التفصيل يكون باطلا حتى عند صاحب الفصول. فإن قلت الحمد لله.